أعم من حيث المتعلق وأخص من حيث السبب. طيب، الله يحمد على نعمه وعلى كماله، فيحمد على شيئين، هذا سبب الحمد، والحمد إنما يكون في اللسان فقط بالثناء. الشكر إنما يكون على النعم فقط والإحسان، ما تقول أشكر الله على كمال صفاته، لا، على نعمه، فسببه أخص، لكنه يتعلق بالقلب واللسان والجوارح، فهو